والحميرة. قال كسرت وذني إن دوريا كانوا لا يذكر رزقه. قال لي تركبوها. أيوة وشراها وزينة تزينوا بها وهذا بقريانة وفلان ذاك صملان من الدنيا بعنده حمير وفلان ذاك بخيره زينة يزين بها ويتفخر بها وينكر بها في المجالس. أتوا قالوا اقطعنا وقالوا يخلقوا ما لا تعلمون. قال فلو كانت فيها حقوق غير هذا لذكرها في مجال تعداد مهمتها. قال لي ما ذكر لي وأنا كاصر له وذني الحين أعرف الله فين. قال لي من تعدادها. قال دل عندي على أنها قضيتها تتعلق بركوبها وزينتها واستغلالتها وأما حقوق أخرى تعطى للفقراء ما رأيت لا ذكره. وبالتالي حد جايب لي شي نص اللي يقدم بعد دليل ولا يجيب شي قد ندبش به واضح. قالوا الخطة الأخرين على المولانا قاع ما ذكر منافعها كاملة عن الخيل والبغالة والحمير اللي تركبوها على أنها جاءت على أساس المثال والمثال لا يقتضي الحصر. أنوني قال يتركبوها وزينة علمها هذا ما هو منافعها حدها علمها عندها منافع أخرى غير مثل لبعضها والمثال ما قطع هذا لابد من إنجاز في كل شيء يتعلق بهذا المخلوق. قال لهم هو الآية جاءت للتشريع ولدلالة على الفضل معناها المنزلة والقيمة وعدم ذكر الزكاة وحقوق الفقراء فيها دليل على أن الله ما مرتبط به الرواية. المهم القضية نقاش طول مولانا وعرض. طيب جانا الحيوان وجاتنا الحريثة وجاونا المعادن وجاتنا قضية البل والبقر والغنم وعرفنا بعد هذه القضية شبه متفق عليه. إذا سمعتوا طيب إن نفينا من الموضوع وعرفنا القضية واستقرت عندنا جاءوا العلماء وقالوا يا الصوت يا أخوتي مشوش علينا ما تلقى قادلين عرض ما حمي علي. قال سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. عرفنا بعد أصول المسألة بقيت أن قضية ينقال لها التجارة. التجارة ما اللي مفهومها شنو من درى يكانها يكانها العروض هذه كانها تزكى والله ما تزكى ولا ما قلت لكم البارح من درى مرصان ديس كانوا قاع يزكى والله ما يزكى. احنا عرفنا الذهب والفضة يا غار من درى زقايب مارو وزقايب القمح معناها البضاعة باط الديار والوتات والحيوط والجرة من درى كان يزكى والله ما يزكى. هذا هو اللي يقولوا الفقهاء العروض. العروض وما سوى النقد وسوى الماشية والحرث ما هو نبات الأرض ولا هو الحيوان ولا هو ذات الفضة للي كارتي بيناتهم إن قالها العروض واضح. اختلفوا فيها العلماء اختلاف طويل وعريض اللي عليه جمهور العلماء من عند الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين إلى اليوم أعلنها تزكي. وجاء طائفة من العلماء قليلة جدا وقالت أنها لا زكاة فيها أصلا. يا أخي ما أرقدتوا قالوا عنهم لم يثبت لهم نص واحد من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الخمر ولا في الديار اللي يكسعر المجد ولا في الحيوط ولا في البيست الناس ولا في تبيات ولا في جميع البضائع اللي تعرض انه ما قد تثبت عنه بس لما انه قال لهم يذوق عنكم الزقايم مرضوا منهم كذا. هذا اللباس اللي هو من دركان يزكى محارن وما ثبت عرض تذم ولا لفظ انه خالق حديث وارد اخرجه الامام ابو داود وانه النبي صلى الله عليه وسلم قال على انشي كامل ينباع على انه يا الله تخرج منه صدقة اللي هي الزكاة وهذا الحديث اخرجه ابو داود يا غرسكت عنه. وابو داود في سنن ابو داود اصلا عنده عهد يقول ان الحديث ان يتفاصل انه حديث صحيح يجيب انه صحيح ومره يسكت عنه اما اكتفاء انه قاع واضحه صحته والله ما اللي عود ما متفاصل له روايته يسكت عنه. وهذا قالوا تعهد به التاليف وقال انه شملك يسكت عن بعض الاحاديث اما لشهره ضعفها واما لقوتها عود غني عن ان يعرف بها. المهم اسكت عنه نجا له علق عليه المنذر المنذري واحد من اللي محدث متأخر من وراه إلا يلحق الحديث ذا هو سكت أبو داود تلبو تلبو هو سكت عن علق على الحديث السبكت وعلق على الحديث اللي وراه إن لحبه وسكت عن. جاء ابن المنذر ما هو المنذري ابن المنذر وهو إمام جليل من أجلاء أئمة الشافعية قال أجمع العلماء على وجوب الزكاة في العروض إن مرصديس وزك إن حد عنده ياسر من مرصديس يظل لا طرح عنده من الحديد وهذه ما ترير وهذه الحيوط وذا الديار إن هذا تجب فيه الزكاة يقوم ولكن الله يخرج منه يزكى ذاته هو ما فيه الزكاة. وهو الناهي ندخل في نقطة وما قاعد يفهمته والله ما باقي فيها كانوا عادرك فهموا يا غير ما وراها الشيء ثاني. شوفوا قالوا العلماء أنهم يتروا خرصوا قواعد الشريعة لحكوا الزكاة عهر الشريعة عندها نظرتين خالق شيء أوجب الله الزكاة في ذاته، وخالق شيء أوجب الله الزكاة خارجه. ما شرف مولانا بتندارك ذاته؟ يعرفهم يتراه ويتأملوا في اللي قالهم خرصه هو واقف علاش لهوالهم دياته قاع أهرم من برية من نوع الفلاني. قالوا شوه أوجب الله الزكاة في ذات الفضة، الذهب والفضة واجب الزكاة فيهم، وفتنا قلنا شو الكلام حوله. وأوجب الله الزكاة في الإبل في ذاته قد تندفع حالة من حالاتها، وأوجب الله الزكاة في البقر مرة تعود مدفوعة دابة من البقر، وأوجب الله الزكاة في الأغنم تعود دافع من الشتاء تقريبا، وأوجب الله الزكاة في الحريث أنك تخرج من الحب اللي خرج لك، وأوجب الله الزكاة في التمر تعطي التمر. يا غارني انت الحق مار صنديس هو ذا الحديد، الحديد ما تقدر تقولها مرقوا من هذا بروتين، والله مرقوا من هذا الحيطين، والله مثلا نص الحيط آه. قالوا فالزكاة هنا لم يعلقها الله في ذاته، إنما علقها فيما تقوم به. فهمتوا؟ قالوا معناها للشارع فيها مقصد، خالق شي داره في ذاته، وخالق شي قارنوا لا يندفع عنه يا غير ما ينقبل من ذاته، إن ذكاته لا تعلق للشارع بها يا غير قومها وذاك لا يخرج منها، قدروا على أساس المقادير التقوي مخرج من. فهمتوا الكلام؟ أيوة. طيب قالوا أيضا إذا استقر جمهور العلماء، جمهور العلماء قلت لكم خالف في ذلك ابن حزم وهو ظاهر، ومن الغريب على أنه ناصر الشوكاني وناصر الدين الألباني هذا يرى ذلك. ناصر الدين الألباني اللي توفي مال ياسر، هذا الإمام المحدث اللي بلغ صيته السماء والأرض، وقال للمولانا كتاب مطبوع في تحرير السنة وتحقيق أسانيده ورجال ما موقع هو عليه، ومخرج فيه سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ويعلق عملي على الموضوعات والحسن والضعيف في كتب رجال الستة. يرى مذهب الظاهرية وأنه لا وجوب للزكاة قاع في العروض، لأنه تبع فيها ابن حزم وتبع فيها الإمام الشوكان. هذا لعل واحد يقول لي قاع شنو ذا قاع مذهب. قالوا وسبب القضية، قالوا لأنهم ما جبروا ولا حديث واحد صحيح يوجب الزكاة في العروض. جميع قالوا جميع الأحاديث الواردة قالوا في ذلك لا يسلم سندها، لا بد من عود فيها واحد ظفة سند، والله ضعيف الرواية لا يحتج به. وأصلا يقولوا قاعدة أن أركان الإسلام لا تبنى على الأحاديث الضعيفة التي فيها مقال، لأن الركن لا يؤسس إلا على أساس متين، فإذا كانت الروايات فيها طعن أو مقال بمثل هذا قالوا لا يحتج به ولا تقوم به حجة، أشكال أن تفرض به دعمة من دعائم. يقولون خذ من أموالهم على أن من بعد يعتب عضي، فدل على أن في المال غير ما لا يزكى، إذا عاونتهم من قالوا فمن بعد يعتب تحت النطرع أنه خذ بعض أموالهم وليس كل أموالهم. قالوا فمن ادعى أننا ما نفتاته والله كذا، قالوا طيب هو قال من أموالهم ولم يقل خذ أموالهم، ولم يقل خذ بعض من كل مال، لو قال خذ جزءا من كل مال لكان هذا عموم، إن كل مال ينقبض منه شيء، إن قال خذ من أموالهم عاد الداخل فإن المال كان ما ينقبض نسكة، ما تقبض ما تجد تحوز على قال يتزكي تقبض سكات وتقبض ماله كامل، لأنه قال لك من، فدلت على أن المأخوذ بعض مالك إذا كان قاع فيه الزكاة، وأنه من لما كل مال تجب فيه الزكاة لأن من تبعضي واضح. الثانية والأخرى قال لهم على النسكة ما تجد قاع تنقبض من النوع من الاستنباط، قال لهم بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وكل ما يتعلق به إيمان الشخص لا يمكن أن يكون أصله اجتهادا، وإنما لا بد من تصريح تقوم به براءة المؤمن. هذا النوع ما تؤسس عليه أحكام بمنزلة الأركان، قد نجد أحاديث في جزئيات من الصلاة ونقبلها، أو في جزئيات من الحج فنقبلها، أو في الزكاة أو في كذا، أما أن نؤسس عليه بابا واسعا كان منتشرا والتجارة عامرة وموجودة ومن حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ومع ذلك العود النبصولها لودولها جزئية، أن بمثل هذا لا تؤسس الأحكام. الأحكام ما تؤسس أمور ذنبت خطورتها من التجارة، من أن خلق الله الدنيا وفيها التجارة. إن حد لا يجيب لهم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قطع على واحدين الحاكم عنده شو اللي حيوط من الديار، وقال لهم عنكم الدار تم وقومها عدل، قال لهم هذين جيبوه نتكلموا معاكم، وني ما تجيبوهن أنتم محشوشون فاسكتوا. واضح الكلام؟ وحد يختار يستفصل في الموضوع يخرص الأمهات اللي تتكلم على الموضوع لو اللي صمه شعادي خرص مقالات الألباني ولا خرص الشوكاني في نيل الأوطار ولا غير ذلك من الأمهات اللي تعتني بالموضوع ولا يخرص كلام الشوكاني في السيل الجرار على حدائق الأزهار يخرصوا القضية ولا الدرر البهية يخرصوا ملي في كلامه عليها أنه لا ما يجع لراسه هو حي يقال هو ظاهري وابن حزم والظاهرية والشوكاني يتبعهم وجل ألباني وقوى ذاك إلى حد ما هذا ما عين والغريب ما هو ذكاء الغريب أنني لم أجد أحدا من الصحابة يعتد به وافقهم واخوهم قالوا احنا هناك ما غادينا في الصحابي احنا اللي ندوروا حديث او ايه صريحه لا تقبل النساء ايه قال لهم هذا دليل كونهم هم ما جابونا صحابه ثابت عنهم روايه انهم قالوا بمثل قولهم لا هي الصبح مقطوعين فهمتوا والله ما فهمت رجع لي اسس لنا روايه ما جابنا والصحابه ما رأينا هو رجع لك يقوي حجه يقول طيب الصحابه وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم كانوا لا يزكون هذا عد هذه الحجة يجي الأخرين يقولون لا ثبت عندنا أنهم كانوا يزكون والذي عليه جمهور العلماء بل قاع ابن المنذر قال يا جماعة قال أن الصحابة لم يثبت أن صحابيا واحدا اسقط الزكاة في العروض قالوا الأخرين احنا ما نخرصين قاع من جهة الصحابة مخرصين الدليل لأن أسس الدين لا تؤخذ من فعل الصحابة إنما تؤخذ من نصوص